نعم. المطر لؤلؤ نعم. يلا، قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. أن الله شديد العقاب. نعم نعم نعم. اسمه منصوب بها وعلى وصفه قصة الله على نعم. إن الله شديد العقاب. شديد شديد خبر إن مرفوع وعلى وصفه مرفوع بها. قل هذا نعم. مرفوع بها وعلى وصفه أظن الله على آخره. طيب، وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني الواو. الواو حرف حرف. نعم. وأن الله غفور رحيم. وأن الله الحرف التوكيد ينصب المبتدا ويصرف الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور الله. أن الله لفظ الجلالة. لفظ الجلالة اسمه اسمها مصدر. الله اسمها مصدوق وعلى مصدره منصوب بها. وعلى صفه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. الله غفور. غفور خبرها خبرها مرفوع بها وعلى مصفه الضم الظاهرة على آخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مصفه الضم مرفوع بها وعلى مصفه الضم الظاهرة على آخره. أحسنت. طيب، لعل الحبيب هالك. أحد يترجى حبيبه يهلك؟ ما يمكن. هل أنت تترجى أن يهلك حبيبك؟ لعل حب ترجى. لا لا، أن لو قلنا لعل البغيرة هالك صح. هل تقول شخص أنا والله أحبك الله يهلك؟ طيب، إيه؟ هذه لعل التوقع. نعم، توقع، ولا تكون إلا في الأمر المكروه. المتوقع ما يكون إلا في الأمر المكروه. نعم. لعل التوقع. نعم. خبر لها. ترفع الخبر خبر لها. طيب، الحبيبة. الحبيبة اسم لعل. نعم. منصوب بها. نعم. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. هالكم. هالكم خبر لعل مرفوع بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. ليتني كنت معه. ليتني. أي نعم. ليت حسنني. نعم. والنون من القيد. نعم. الحرف ثمني وش يعمل؟ نعم. والنون الوقاية. أليا سيتني. نعم. إيه وش عرفه؟ ألم تقل إن ليت تنصب المبتدا وترفع الخبر؟ نعم. إذا أليا منصوبة. اسمها. نعم اسمها منصوبة. كل مبني فلا ينصب ولا يرفع ولا يجر. زين صح. عرفت يا ثاني؟ الياء ضمير متصل بها السكون في محل نصب خبر اسم ليس. كنت. كنت. نعم فعل ماضي. طيب، جميع هكذا كنت في الماضي. كان في الماضي. نعم. اي مبني على ايش؟ كان في الماضي. كان في الماضي. مبني. لا. كنت. كان من معنى بمعنى الآن كنت. لماذا؟ أحسنت. كان في الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك. طيب وعمله عمل كان ايش؟ أحسنت. أتى كنت. كنت فاعل. لا صحيح ضمير متصل مبني على السكون. مبني على ايش؟ لا يا غلطت فأغلطت. ها طيب في محل أحسن. اسم كان معهم. مع خبر كان. لا إذا قلت فلان مع فلان ما معنى؟ لا ما يحرف شرح. ما في حرف شرح يكون جار مجرور. نعم لا لا ظرف مع ظرف مكان. يلا ماشي. نعم ظرف مكان منصوب. منصوب على الظرفية وعلى من فصل الصفحة الظاهرة. طيب والهاء ضمير منفصل. نعم مبني معهم. نعم مبني على السكون. أنت ولها هل أنها مبني على السكون؟ هم ألها ألها أنت قلت أن لها ضمير منفصل. نعم. هم مبني على السكون معهم. وش يقول يا جماعة؟ مبني على الضم في محل جر. طيب أين خبر كان؟ أنا. ها؟ أنا. أنا كنت معهم. ما هو قلت كان في الماضي وات اسمها؟ نعم. أين خبرها؟ مستقبل. ما يستفيد الخبر. الخبر لا يستفيد أبدا. الهاء يا شيخ. سلام. يا راجل نجيب. ها؟ احنا نجي الخبر كان. كنت معكم. كنتم؟ يعني الظرف؟ اي الظرف. خبر كان الظرف معه. اما عاد انه الظرف نفسه واما يكون متعلق الظرف اي متعلق المحذوف تقديره كائن. اين خبر ليت؟ إن عندنا لا يتفق بحاجة إلى خبر. لا كنت اسم كان يا شيخ. الجملة من كان وخبر واسمها وخبرها في محل نص خبر في محل رفع خبر خبر ليت. عرفتم الله؟ إذن الخبر لليت جملة ولا غير جملة؟ جملة. الخبر لكان مفرد ولا غير مفرد؟ ها؟ غير مفرد. تمام. قائم على العكس. ويجوز الفائدة المريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه. فتقول كان قائما زيد. كان قائما زيد صح. وأصله كان زيد قائما. يجوز أن تقدم. فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط

لا الظأن شيء من الغنم يعني بعض من. إذن هذه من الظأن وهذه من المعز صحيح؟ طيب على كل حال قالوا لا يمكن أن نجعل سمع تنصب مفعولين إلا إذا وافقتمونا على أن رأى البصرية تنصب مفعولين لأن الرؤية البصرية والسمع كلاهما أدوات حسية فلا تنصب إلا مفعوله واحد. على كل حال بالنسبة للشكل ما تختلف، إنما الشكل في الإعراب. فلو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كذا وكذا يصح، سمعته يقول يصح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا كذا يصح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا. شف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وش تعرف راكعا؟ حال، ما تقول راكعا مفعول ثاني، لأن البصر والسمع لا ينصب إلا مفعولا واحد. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. والله أعلم. نعم هل يغيره بيده؟ يظهر أن المراد رؤية بصرية، أقول لا الله المراد البصرية، لكن العلم أعم، يعني إذا جاءت المراد العلم صارت أعم، لكنها يضعف أن المراد بها العلم أنها لم تنصب إلا مفعولا واحد. مرة أن جميعا أحسنت، كم أداة هي؟ تسعة. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، عشر. نعم. طيب اشترطنا في رأيت ألا تكون بصرية، فإن كانت بصرية تنصب مفعولا واحد، وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته، فإن كانت بمعنى أحسن. طيب مثل البصرية إيش؟ بس يعني ما تنصب إلا مفعولا واحد. رأيت الرجل، لا رأيت رجلا، ما حاجة، ما هو لازم، رأيت رجل كذا. طيب رأيت المعنى ضربت رئته، فهل يعني ضربت رئته، لكن كيف تضرب الرئة وفوقها الضلوع؟ أي مكان. طيب اشترطنا في أظن في شرط ثاني في الوقت. جعلت ولا ما سوى شيئا خير مشت. خلنا تمشي. طيب ظن وأخواته، هات مثال آدم لخالق خلت نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق، يعني لا خلك على الأول، خلت زيدا في السوق يعني لا ما أقول مش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ لا ظن وأخواته، ظننت أنه في السوق. أي نعم تمام. طيب اتخذ مثال، اتخذت عمرا صديقا، ومنه قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، جعل أحمد جعلت الصين إفريقا وجعلنا الليل لباس. طيب سمع ايش سمعت الأذان واضح يعني الآن نصبت مفعولين يعني قول الراجح أنها لا تنصب إلى مفعول واحد. طيب هنا الذي ذكرت كيف نعرب واضح على القول بأنها لا تنصب إلى مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضح ايش حال. طيب نعرف على انها حال، وذكرنا ان هذا القول هو الراجح ان سمع ليست من اخوات ظن لانها حاس من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن ان يكون مفعولا طيب ناخذ اعراب، ولهذا لو قلت زيد ثوبا زيد ثوب ها ما يسأل، لكن لو قلت زيد قائم صح. هذه يسمونها في باب يسمونها باب كسى وأعطى، باب كسى وأعطى، يعني أنها أفعال خمس مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. نعم. طيب ثم قال المؤلف باب النعت. الله علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت كافر من العنف في رفعه ونحبه وحظه وتعريفه وتمكينه. يقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنا، الاسم من بعد الاسم، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد زيد ومكة، والاسم المظهر نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنفية كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. عندنا تعريف تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت. النعت يعني الوصف، تقول نعته أي وصفه. ولهذا يطلق بعض النحويين عليه يطلق عليه الوصف، باب الوصف. فالوصف والصفة والنعت بمعنى واحد، وهو أي النعت وصف يوصف به ما سبق، وصف يوصف به ما سبق، فلا يتقدم النعت على المنعوت. وقد يوصف بقدح وقد يوصف بمدح. فإذا قلت جاء زيد العالم فقد وصفته بمدح، وإذا قلت جاء زيد الجاهل بقدح، وإذا قلت جاء زيد الحليم جاء زيد الأحمق بقدح. طيب هذا من حيث المعنى، أن النعت وصف للمنعوت ولا بد أن يتأخر عنه، لا بد أن يتأخر عنه. أما من حيث الإعراب فيقول مالك رحمه الله النعت تابع للمنعوت في رفعه